الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي الترجيح بين الأقيسة، إذا قيل إن الإلحاق بنفي الفارق من القياس، فما أقوى أنواع القياس؟ والإلحاق بنفي الفارق. نعم أحسنت. وإذا جعلت دلالته نصية، إذا جعلت دلالته نصية كما عليه الجمهور، فما أقوى أنواع القياس؟ ما الذي يرجح على غيره عند التعارض؟ قياس العلة شيخنا. أحسنت، قياس العلة، بارك الله فيك. تعارض ثم المناسبة. ثم المناسبة، أحسنت، ثم الشبه. تعارض قياسا علة، أحدهما علته منصوصة، أحدهما علته منصوصة، والآخر علته مستنبطة، ما المقدم منهما؟ المقدم ما علته منصوصة. نعم، تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال العلامة ابن عاصم رحمه الله: أسباب الخلاف. إن من أسباب الخلاف جملة ما مر من تعارض الأدلة، والجهل بالدليل كالإخبار، والخلف فيما صح في الأخبار، والخلف في نوع من الدليل كأضرب القياس في التمثيل، أو اختلاف أوجه القراءة، ومثله الخلاف في الرواية، أو اختلاف أوجه الإعراب في نص الكتاب، اختلاف أوجه القراءة، السلام عليكم، أو اختلاف أوجه القراءة، ومثله الخلاف في الرواية، أو اختلاف أوجه الإعراب في نص الكتاب أو حديث نقت فيه، والخلف في قاعدة أصلية، والنسخ والإحكام في قضية، والحمل للمحتمل اللفظ على بعض الذي من المعاني احتملا، كمثل الاشتراك والعموم، والحذف والمجاز والمفهوم، والأمر هل محمله الوجوب، والنهي هل تحريمه المطلوب، وهل على إباحة للواقع أو غيرها يحمل فعل الشارع، وقس على ذاك ففي ذا القدر كفاية ترشد من يستقري، وما له قصدي فقد تممته، وما له قصدي فقد تممته، مبدي معنى ما به وسمته، فكان لما خص بالأصول أحصى لها مما هي الوصول، والحمد لله الذي بحمده يسعد من قدمه في قصده، ثم صلاته بلا تناهي على محمد رسول الله وآله وصحبه الكرام والتابعين القدوة الأعلام. أحسنت، بارك الله فيكم. فيكم بارك الله. هذا باب نافع لم يذكره الأصوليون في كتبهم، وقد ذكره الناظم تبعا لابن جزي في تقريب الأصول. تكلم فيه عن أسباب الخلاف بين العلماء في الأحكام الشرعية، ولمعرفة أسباب الخلاف بين العلماء فائدتان عظيمتان. الفائدة الأولى رفع الملام عند أئمة الأعلام لمعرفة أسباب خلاف المجتهدين، ترفع عنهم اللائمة وتلتمس لهم المعاذير. والفائدة الأخرى تقوية الملكة الفقهية والقدرة على مناقشة الأقوال والترجيح. قال رحمه الله: إن من أسباب الخلاف جملة ما مر من تعارض الأدلة. هذا أغلب أسباب الخلاف بين الفقهاء كما ذكر ابن جزي في تقريب الوصول، وهو تعارض الأدلة في المسألة بحسب نظر المجتهد، فيأخذ بعض المجتهدين بدليل لرجحانه عندهم بطريق من طرق الترجيح التي سبقت، ويأخذ آخرون بدليل آخر لرجحانه عندهم بطريق آخر من طرق الترجيح. مثاله اختلافهم في مس الذكر هل هو ناقض أو لا، لتعارض حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها: من مس ذكره فيتوضأ، وبه أخذ الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، مع حديث طلق بن علي رضي الله عنه: هل هو إلا بضعة منك، وبه أخذ الحنفية. فهذا أغلب أسباب الخلاف. ثم قال: والجهل بالدليل كالأخبار. من أسباب الخلاف عدم العلم بالدليل، فيأخذ بعض العلماء بالدليل الذي بلغهم، ويخالف من لم يبلغه الدليل فيتمسك بالبراءة الأصلية ويحكم بخلاف الدليل لعدم علمه به. ومن أمثلته إفتاء ابن عباس رضي الله عنهما الحاملة المتوفى عنها زوجها بأن عدتها أبعد الأجلين. لم يكن بلغه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيعة الأسلمية التي أفتاها النبي صلى الله عليه وسلم بأن عدتها وضع حملها. وأكثر ما يجيء هذا في الأخبار في الأحاديث، لأنه ما من مجتهد إلا وقد بلغه القرآن. أما الحديث فالناس متفاوتون في العناية به وجمعه والعلم به، لهذا كثرت مخالفة أبي حنيفة رحمه الله لقلة روايته له، فرجع إلى القياس. ثم قال: والخلف فيما صح من أخباري. الثالث مما ذكر من أسباب الخلاف: الخلاف في تصحيح الحديث، كحديث التسمية في الوضوء لم يصح عند بعض العلماء فلم يقل بمشروعية التسمية في الوضوء. ولهذا وجد في كلام غير واحد من الأئمة تعليق القول بالحديث على صحته، فيقول قولي في المسألة كذا وقد روي فيها حديث بكذا، فإن كان صحيحا فهو قولي. قال: والخلف في نوع من الدليل كأضرب القياس في التمثيل. الرابع مما ذكر من أسباب الخلاف: الخلاف في نوع من الدليل، هل هو حجة أو لا، كالخلاف في قول الصحابي هل هو حجة أو لا، والخلاف في عمل أهل المدينة وفي الإجماع السكوتي. ومنهم ما ذكر الناظم من الخلاف في أنواع قياس التمثيل، وهو القياس الفقهي، وقد ترتب على الخلاف في كل نوع من أنواع هذه الأدلة مسائل، الخلاف في مسائل فقهية. مما ترتب على الخلاف في حجية القياس الخلاف في جريان الربا في غير الأصناف الستة التي نص عليها في الحديث، فالظاهرية لم يقولوا بجريان الربا في غير الأصناف الستة لعدم قولهم بالقياس. ثم قال: أو اختلاف أوجه القراءة. هذا السبب الخامس من أسباب الخلاف التي ذكرها، وهو الاختلاف في أوجه القراءة القرآنية، فيأخذ بعضهم بقراءة ويأخذ آخرون بغيرها، كالاختلاف في الأرجل هل هي مغسولة أو ممسوحة، وذلك للاختلاف في قراءة وأرجلكم إلى الكعبين وأرجلكم إلى الكعبين قراءتان، فقراءة النصب ظاهرة في الغسل، وقراءة الجر ظاهرة في المسح، يكون معطوفا على المسوح قبله. وقد روي أن فرضهما المسح عن بعض الصحابة، لكن انعقد الإجماع بعد ذلك على أن فرضهما الغسل، ولم يخالف في ذلك من يعتد به، قاله النووي. ثم قال: ومثله الخلاف في الرواية. السبب السادس: اختلاف الرواية في ألفاظ الحديث، كحديث ذكاة الجنين ذكاة أمه، روي برفع ذكاة الثانية، ذكاة الجنين ذكاة أمه، وأخذ به مالك والشافعي وأحمد، فقالوا إن الجنين إذا خرج من بطن أمه ميتا بعد أن ذكيت فإنه حلال، وذكاة أمه كافية عن ذكاته. هذا معنى ذكاة الجنين ذكاة أمه، أي ذكاة أمه كافية عن ذكاته. وعلى النصب ذكاة الجنين ذكاة أمه، وهو الذي قال به الحنفية، قالوا إن الجنين إذا خرج من بطن أمه ميتا فإنه ميتة لا يحل أكله. وقالوا إن هذا الحديث من باب التشبيه الذي حذفت فيه الأداة، أي ذكاة الجنين كذكاة أمه، فيلزم أن يذكى كما ذكيت أمه، وعليه فإذا خرج ميتا فلا يؤكل. قال: أو اختلاف أوجه الإعراب في نص الكتاب أو حديث اكتفي. السابع من أسباب الخلاف الاختلاف في إعراب النص من القرآن أو السنة، فيختلفون في الحكم بناء على اختلافهم في الإعراب. مثاله قوله صلى الله عليه وسلم: أكل كل ذي ناب من السباع حرام، أكل كل ذي ناب من السباع حرام. اختلفوا هل هو من إضافة المصدر إلى فاعله أو إلى مفعوله. إذا قيل إنه من إضافة المصدر إلى فاعله فيكون المقصود تحريم ما أكله السبع، أكل كل أي ما أكله كل ذي ناب من السباع فهو حرام، وهذا الذي جاء في قوله تعالى وما أكل السبع. وإذا قيل إنه من إضافة المصدر إلى مفعوله فيكون المقصود تحريم أن نأكل السباع، أي أكلنا كل ذي ناب من السباع حرام. فمن جعل الأكل مضافا إلى الفاعل أجاز أكل السباع، ومن جعله مضافا إلى المفعول حرم أكل السباع. قال والخلف في قاعدة أصلية. السبب الثامن اختلاف في قاعدة أصلية كالخلاف في حمل المطلق على المقيد عند اختلاف السبب، هل يحمل المطلق على المقيد أو لا، وكالاختلاف في إذا خالف الراوي مروية، هل عبرة بما روى أو بما رأى. هذه القاعدة الأصولية بني عليها الاختلاف في جملة من المسائل الفقهية. قال والنسخ والإحكام في القضية. السبب التاسع الخلاف في النص، هل هو محكم أو منسوخ، كالخلاف في حديث أفطر الحاجم والمحجوم، الجمهور على أنه منسوخ بفعله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، فالحجامة على هذا ليست من المفطرات. وعند الحنابلة هو محكم، فالحجامة عندهم من المفطرات. والسبب هو الاختلاف في هذا النص، هل هو محكم أو منسوخ. ثم قال والحمل للمحتمل اللفظ على بعض الذي من المعاني احتمل، أي من أسباب الخلاف الخلاف في حمل اللفظ على بعض معانيه المحتملة. ثم مثل قال كمثل الاشتراك والعموم والحذف والمجاز والمفهوم، هذه خمسة. السبب العاشر من أسباب الخلاف كون اللفظ مشتركا بين معنيين، هذا الذي قال فيه كمثل الاشتراك كالقرء في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القرء مشترك في اللغة بين الحيض والطهر، يطلق في اللغة على كليهما، فحمل المالكية والشافعية القروء في الآية على الأطهار، يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء أي ثلاثة أطهار، وحمل الحنفية والحنابلة القرء في الآية على الحيض، حمل القروء على الحيض. سبب هذا الخلاف اشتراك لفظ القرء بين الحيض والطهر. قال والعموم. السبب الحادي عشر من أسباب الخلاف التي ذكرها الاختلاف في حمل اللفظ على العموم أو الخصوص، كقوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين، حمله الجمهور على العموم فيشمل الأختين مطلقا زوجات ومملوكات، يعني منعوا الجمع بين الأختين مطلقة حتى بالوطء في ملك اليمين، حتى في الوطء بملك اليمين. وقال بعضهم بالخصوص فحمله على الزوجات خاصة. قال والحذف. السبب الثاني عشر الخلاف هل في الكلام حذف أي إضمار أو لا، كقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، حمله الجمهور على إضمار فأفطر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر، فقالوا بصحة صوم المسافر بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر وكذا الصحابة رضي الله عنهم، فقالوا لا بد هنا من إضمار وهو فأفطر فعدة من أيام أخر. وقال الظاهرية ليس في الآية محذوف وعليه فالمسافر لا يصح صومه. قال والمجازي. السبب الثالث عشر من أسباب الخلاف التي ذكرها الخلاف في حمل اللفظ على الحقيقة أو المجاز، كالخلاف في الأمر بالوضوء من لحم الإبل، من حمل اللفظ لفظ الوضوء على الحقيقة قال المراد الوضوء الشرعي فأوجب الوضوء من أكل لحم الإبل، ومن حمله على المجاز قال أكل لحم الإبل ليس بناخض والمراد غسل اليدين، حمل الوضوء على غسل اليدين وهو مجاز. قال والمفهوم. السبب الرابع عشر الخلاف في العمل بمفهوم النص أو عدم العمل به، والجمهور على العمل بمفهوم المخالفة خلافا للحنفية، وقد ترتب على ذلك الخلاف في مسائل بين الجمهور والحنفية، مثلا في قوله صلى الله عليه وسلم ما ابتاع نخلا بعد أن تؤبر، بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع الذي باعها إلا أن يشترط المبتاع. إذن من باع نخلا وكان قد أبرها فثمرتها له للبائع، ما مفهومه إذا باع قبل أن تؤبر لمن الثمرة؟ هل هي البائع أو المشتري؟ المشتري. المشتري، أحسنت. والحنفية لم يقولوا بالمفهوم، فجعلوا الثمرة للبائع مطلقة قبل أن تؤبر وبعد أن تؤبر. الجمهور أخذوا بالمفهوم بعد أن تؤبر، فقالوا إذن قبل أن تؤبر ثمرتها للمشتري لا للبائع. ثم قال: والأمر هل محمله الوجوب والنهي هل تحريمه المطلوب؟ الخامس عشر من أسباب الخلاف هل الأمر للوجوب أو للندب، والسادس عشر من أسباب الخلاف هل النهي التحريم أو الكراهة. وقد تقدمت هاتان المسألتان في باب الأمر والنهي. قال: وهل على إباحة للواقع أو غيرها يحمل فعل الشارع؟ يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. السبب السابع عشر: فعل النبي صلى الله عليه وسلم هل يحمل على الوجوب أو الندب أو الإباحة؟ وقد تقدمت المسألة في باب الأفعال. ثم قال: وقس على ذاك، قس على ما ذكرت لك من أسباب الخلاف كل ما لم أذكره لك، ففي ذا القدر كفاية ترشد من يستقري من يتتبع. وقد أتى في البيت بما يشعر بالتمام وفيه براءة اختتام. قال في الجوهر المكنون: ومن صفات الحسن في الختام إردافه بمشعر التمام. قال: وما له قصدت من بيان الضروري من علم الأصول قد تممته مبدي معنى ما به وسمته، وسمته أي جعلته سمة له أي علامة. وقد كان وسم نظمه بمرتقى الوصول إلى الضروري من الأصول كما قال في أول النظم: وسمتها، وفي بعض النسخ سميتها بمرتقى الوصول إلى الضروري من الأصول. وما له قصدت قد تممته مبدي معنى ما به وسمته. فكان لما خص بالأصول أحصى لها من مهيع الوصول. يقول إنه لما خص هذا النظم بعلم أصول الفقه فحذف منه مباحث اللغة والمنطق إلا شيئا يسيرا من مقدمات مفيدة كما قال في أول النظم: حاشيتها من لغة ومنطقي حرصا على إيضاح أهل الطرق إلا يسيرا من مقدماتي تعين في مسائل ستاتي. لما كان نظمه هذا خاصا بأصول الفقه كان أجمع لمسائل الأصول من نظمه الآخر ما هي الوصول إلى علم الأصول. وفي بعض النسخ: فكان لما خص بالقبول لوجازته وسلاسته أحظى لها من هي الوصول، أي أكثر حظوة عند أهل العلم وطلابه من هي الوصول. قال: والحمد لله الذي بحمده يسعد من قدمه قدم حمده في قصده، ثم صلاته بلا تناهي على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه الكرام والتابعين القدوة الأعلام. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على ما يسر من مدارسة هذا النظم. وأسأل الله أن يتقبل هذه المدارسة ويجعلها من العمل الصالح الذي نفرح به يوم القيامة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم صرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم آمين وإياكم، بارك الله فيكم. بارك الله فيكم، ربنا منكم ونفع بكم. آمين وإياكم، جزاكم الله خيرا. جميعا جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا ونفع بكم. كتب الله لكم أجر الثواب. آمين وإياكم جميعا، بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.